السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي قرأنا كلام الشاطبي رحمه الله في أول النوع الرابع من أنواع مقاصد الشارع، وأظن فرغنا أيضا من المسألة الرابعة. وين وصل؟ المسألة الثالثة. أوه، وصل، فرغنا منها. لا، أخذنا جزء منها. المسألة الثالثة، نعم، يعني هي عبارة عن تقسيمات للضروريات من حيثيات مختلفة، وفيها داخل هذه المسألة فصول. وأخذنا تقسيم الضروريات الكفائية ثلاثة أقسام، ولا ما أخذناها؟ قسمها من يعني في الفصل الثاني. لا، فالحاصل أن هذا الضرب قسمان. قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة، وقسم يكون القيام بالمصالح قد تحصل من هذا فصل، فقد تحصل من هذا. نعم، قد تحصل إذن أن الضروريات من هذا الآن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول، هذا أخذناه ولا؟ أوه. طيب، تفضل. نبدأ من بداية المسألة؟ لا، ما من فالحاصل أن هذا الضرب قسمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: فالحاصل أن هذا الضرب قسمان. قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة كقيامه بمصالح نفسه مباشرة، وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير كالقيام بوظائف الزوجات والأولاد والاكتساب بمال الغير فيه مصلحة كالإجارات والكراء والتجارة وسائر وجوه الصنائع والاكتسابات. فالجميع يطلب الإنسان بها حظه فيقوم بذلك حظ الغير خدمة دائرة بين الخلق كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضا حتى تحصل المصلحة للجميع. نعم. ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النفس المباشر، وهذه حكمة بالغة. ولما كان النظر هكذا وكانت جهة الداعي كالمتروكة إلى ما يقتضيه، وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم. يقول كالمتروكة إلى ما يقتضيه، يعني جهة هنا الجهة التي في النفوس داعي لها، كأن الشرع ترك النص عليها لأنه يوجد داعي جبلي فيترك الأمر الجازم بها. هذا معنى قولك كالمتروكة فيما يبدو. نعم، فهي كالمتروكة بمعنى أنه لم يؤكد الأمر بها اعتمادا على ما في النفس من دواعي للقيام بها. نعم. وإلى ما يقتضيه، هنا يعني كالمتروكة إلى ما يقتضيه، يبدو أنه طبعه عندكم موجود. أي نعم، إلى ما يقتضيه، يعني ذلك الداعي، إلى ما يقتضيه ذلك الداعي بمقتضى الجبلة والطبيعة. وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم، يعني الشيخ هنا علق عليها، قال لما كان الداعي هو المتسلط وحده على الإنسان يدعوه إلى طلب المصلحة ودرء المفسد من أي طريق كان، وكان ما يناقض الداعي وهو ما يقتضي عدم الدخول، يعني الذي يضاد الداعي، يضاد البحث عن ما يحتاجه من كسب ورزق، ما يقتضي عدم الدخول في طلب مصلحته ودرء مفسدته ليس له من جهة الطبع ما يخدمه، يعني ما يوجد في الطبع شيء يمنعك من الاكتساب ومن البحث عن مصالحك ويعينك على ترك ذلك أو يدفعك إلى ترك ذلك، صار من الحكمة تخفيف وطأة هذا الداعي بالزواجر. يعني لما كان الطبع يدعو إلى الانكباب على مصالح النفس ولا يوجد في الطبع ما يمنع منه، احتاج إلى ما يزجره عن ذلك ويمنعه عن السير وراء الداعي في كل يعني حين وفي كل مجال، لأن ذلك سوف يجعله عبدا لهواه. نعم. وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم بل هو على الضد من ذلك، يعني نقيض الداعي، نقيض الجبلة وهو الامتناع عن الاكتساب مثلا وعن جمع المال وعن التمتع بالطيبات، نقيضه ما يوجد داعي يساعد عليه. نعم. أكدت جهة الكف هنا بالزجر والتأديب في الدنيا والإعادة بالنار في الآخرة كالنهي عن قتل النفس والزنا والخمر وأكل الربا وأكل أموال اليتامى، يعني قتل النفس أثناء التكالب على أمور الدنيا، سواء بإهلاك نفسه بكثرة الطلب واللهث وراء المادة أو بقتل غيره عند التكالب على المصالح الدنيوية، والزنا هذا عند الإيغال في البحث عن الشهوة من أي طريق كان، يقع في الزنا إذا لم ينضبط بضابط الشرع سيقع في الزنا، وكذلك الخمر وأكل الربا وأكل أموال اليتامى، كل هذا بدافع أن الطبع قد يدفعه إلى ذلك، فلولا الزواجر والنواهي من الشرع لا وقع الإنسان في هذه المحظورات. في هواه الذي يثبطه، لأن الهوى مثلا قد يدفعه إلى الكسل والنوم، يقول والله النوم أفضل، يعني لماذا أصحو من الفجر وأذهب لأشتغل، فمن طاوع هواه ما يصل إلى مناه، من يعني فالعادات الناس كلها وعقول أصحاب العقول كلهم يقولون أن هذا مما يزجر عنه، وكذلك يوجد زاجر عن الاعتداء على الغير لكنه ليس في يعني في قوة الزجر الشرعي ولا يعني يخيف الإنسان كمخافته من الزجر الشرعي إذا كان مؤمنا بما أعد الله من ثواب وجزاء. نعم. وأكل أموال اليتامى وغيرهم من الناس بالباطل والسرقة وأشباه ذلك، فإن الطبع النازع إلى طلب مصلحة الإنسان ودرء مفسدته يستدعي الدخول في هذه الأشياء. وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية من الضرب الثاني أو أكثر أنواعه، فإن عز السلطان وشرف الولايات ونخوة الرياسة وتعظيم المأمورين للآمر مما جبل الإنسان على حبه، فكان الأمر بها جاريا مجرى الندب للإيجاب، بل جاء ذلك مقيدا بالشروط المتوقع خلافها، وأكد النظر في مخالفة الداعي، فجاء كثير من الآيات والأحاديث في النهي عما تنزع إليه النفس فيها. يعني لم يأتي الأمر مثلا بطلب الإمارة أو بالتولي وكذا، وإنما جاء التحذير من طلبها مع عظم الحاجة إليها، يعني مع أن الحاجة إلى وجود أمير يرد المظالم ويمنع الناس من التظالم، لكن لم يأتي الأمر بطلبها والحث عليها، وإنما الزجر عنها، ووكل ما عدا ذلك إلى طباع الناس. نعم. كقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخرها،

وقد قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحديث: من طلب العلم تكفل الله برزقه، إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق. نعم. فصل: فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل له فيه حظ بالقصد الثاني من الشارع، وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل فيه العمل المبرأ من الحظ. وبيان ذلك في الأول: ما ثبت في الشريعة أولا من حظ نفسه وماله، وما وراء ذلك من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة. طبعا حصل يحصل فيه العمل المبرأ من الحظ، يعني العمل وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل فيه العمل المبرأ من الحظ تبعا، يعني فإنما لا هو كل منهما يأتي فيه حظه إما تبعا وإما قصدا. فبالنسبة فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول كالولايات العامة مثلا، نعم، والضروريات كلها، يحصل له فيه حظه بالقصد الثاني تبعا، يعني يحصل له تبعا من الشارع. وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول كاكتساب الرزق بالبيع والشراء ونحوه يحصل فيه العمل المبرأ من الحظ تبعا، وهو أنه سينفع الناس بعمله هذا، مثل ما مثلنا بمن يقيم مصنعا أو يقيم متجرا، فإنه سينفع غيره بيوفر لهم احتياجاتهم واحتياج المشترين مثلا، يوفر لهم ذلك ويوفر بعض الوظائف ويوفر كذا للناس، فيستفيدون الناس من في مصالحهم العامة ومعاشهم حتى يصبح كأنه داخل في القصد الأول، لكنه هذا يأتي تبعا. ففيما يقصده من ما له فيه حظ، إذا قصد ما له فيه حظ حصل الآخر تبعا وبالعكس. نعم. وما وراء ذلك من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة. وبيان الأول أفضل، بيان ذلك في الأول. وبيان ذلك في الأول: ما ثبت في الشريعة، يعني الذي ليس فيه حظ. نعم. ما ثبت في الشريعة أولا من حظ نفسه وماله. وين؟ يجوز هذا وهذا، حظ نفسه يعني حظه هو وحفظ نفسه، لكن يمكن يكون حفظ ماله، حفظ نفسه وماله وما وراء ذلك، يعني من الضروريات. أي وما وراء ذلك من الضروريات الخمس. لا، يقول: وبيان ذلك في الأول الذي ليس له فيه حظ، ما ثبت في الشريعة أولا من أنه يحصل فيه، يحصل به، لكن يحصل الذي ثبت بالشريعة يحصل فيه حفظ نفسه. نعم. فهذا الحفظ النفس هو من حظ النفس، هو مما تستفيده النفس، حفظ النفس هو من حظه ما في شك، لكن يمكن حفظ أو لا. نعم. وحفظ النفس يدخل في حظ النفس. صحيح. نعم. أي نعم. لا، هو النوع الأول الذي ليس له فيه حظ بالقصد الأول، هو ما يقصده بالحظ الأول لكن يحصل فيه حفظ نفسه. هو لما يعني الوالي لما يقيم العدل ويحفظ الناس ويحفظ الأمن، هو نفسه يأمن أيضا على نفسه وماله والناس يأمنوا، فلكن سمي أنه جعل من مما لا حظ له فيه لأن حظه جاء تبعا، هذا هو القصد. نعم. وما وراء ذلك من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة وجعلهم عمدة في الشريعة في الولايات والشهادات وإقامة المعالم الدينية وغير ذلك، زائدا إلى ما جعل لهم من حب الله وحب أهل السماوات لهم ووضع القبول لهم في الأرض حتى يحبهم الناس ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم، وما يخصون به من انشراح الصدور وتنوير القلوب وإجابة الدعوات والإتحاف بأنواع الكرامات وأعظم من ذلك ما في الحديث مسندا إلى رب العزة: من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يعني هذا يشير إلى أيضا الجانب العيني منها من الضروريات كالعبادات، يعني ليس فقط التمثيل بالولاية العامة، لأن هذه من من من من الكفائيات، الضروريات الكفائية، فمثل بالضروريات الكفائية والضروريات العينية التي هي عبادات محضة كالصلوات. يقول هذه يحصل أيضا له بسببها فضائل كثيرة، ويحصل له حب الناس وتقديم الناس له ورجوعهم إليه إلى غير ذلك. فهذه يعني عاجل بشرى المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني هو لم يكن مقاصدا لها بعمله، ولا يجوز أن يقصدها بعمل، لكنها تحصل تبعا. نعم، هو يريد أن يشرح ما سبق، لأنه قال وبيان ذلك كيف أن الأول يستتبع الثاني والثاني يستتبع الأول. إذا قصد القسم الأول المقاصد الأصلية استتبعتها المقاصد التبعية، وإذا كان قصده هو الأصلي هو المقاصد التبعية تبعتها المقاصد الأصلية، لأن كلها مشروعة، كلها من مقاصد الشارع. نعم. وأيضا فإذا كان من هذا وصفه قائما بوظيفة عامة لا يتفرغ بسببها لأموره الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه، وجب على العامة أن يقوموا له بذلك ويتكلفوا له بما يفرغ باله للنظر في مصالحهم من بيوت أموالهم المرصدة لمصالحهم إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على الخصوص، فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن حظوظه، يعني مع تجرده عن حظوظه في القصد إلا أنه لم يعرى منها، يعني لم يخلو منها، حصلت له حظوظ. نعم. وما له في الآخرة من النعيم أعظم. وأما الثاني فإن اكتساب الإنسان ما له في الآخرة من النعيم أعظم، لأنه إذا كان مثلا من أهل العبادة والتقوى والصلاح في الأمر ظاهر، وإذا كان المقصود به الولاة والقضاة والقائمون على أمور الناس، فأيضا سيحصل له يعني أجر عظيم بسبب ما يحصل من الناس الذين هو دلهم أو هداهم أو قام على رعايتهم، فما يعملونه يكون له مثل أجرهم، يعني هذا الداعي وهذا المعلم وهذا سيكون له مثل أجر من علمه إن شاء الله، فيحصل له أن في الآخرة الأجر العظيم. نعم. وأما الثاني فإن اكتساب الإنسان لضرورياته في ضمن قصده، هذا الثاني ما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول. نعم. في ضمن قصده إلى المباحات التي يتنعم بها ظاهر، فإن أكل المستلذات ولباس اللينات وركوب الفارهات ونكاح الجميلات قد تضمن سد الخلات والقيام بضرورة الحياة، وقد مر أن إقامة الحياة من حيث هو ضروري لا حظ فيه، يعني تضمن شيئا من غير الضروري من جهة أنه حفظ حياته وحفظ دينه مثلا، وهي من الضروريات، فلذلك يقول يعني الذي يأكل المستلذات ويلبس أحسن اللباس، هو اللباس الجميل اللين هو أيضا يستر العورة وتصح به الصلاة كما غيره من اللباس، فيقول دخل، هذا معنى قول دخل في ضمنه. نعم. وأيضا فإن في اكتسابه بالتجارات وأنواع البياعات والإيجارات وغير ذلك مما هو معاملة بين الخلق قياما بمصالح الغير وإن كان في طريق الحظ، فليس فيه من حيث هو حظ له يعود عليه منه مرض إلا من جهة ما هو طريق إلى حظه، وكونه طريقا ووسيلة غير كونه مقصودا في نفسه، وهكذا نفقته على أولاده وزوجته وسائر من يتعلق به شرعا من حيوان عاقل وغير عاقل وسائر ما يتوسل به إلى الحظ المطلوب، والله أعلم. كل هذا في بيان كيف أن كل منهما يستتبع الآخر. نعم. فصل. وإذا نظرنا إلى هذا التقسيم آخر أيضا يعني تقسيم الضروريات الكفائية إلى ثلاثة أقسام، هذا من حيث العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف، يعني نظر إليها وقسمها إلى ثلاثة أقسام. نعم. وإذا نظرنا إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف بالنسبة إلى قسم الكفاية وجدنا الأعمال ثلاثة أقسام: قسم لم يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول على حال، وذلك الولايات العامة والمناصب العامة للمصالح العامة، وقسم اعتبر فيه ذلك وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير في طريق مصلحة الإنسان في نفسه كالصناعات والحرف العادية كلها، وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلاب حظه في خاصة نفسه، وإنما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض. العرض يعني تبعا، دخل تبعا هنا. نعم. وقسم يتوسط بينهما فيتجاذبه قصد الحظ ولحظ الأمر الذي لا حظ فيه، وهذا ظاهر في الأمور التي لم تتمحض في العموم وليست خاصة. يعني كأنه يقول هذه الكفائيات هذه هي على ثلاثة أقسام، قسم واضح أنه لم يعتبر فيه حظ المكلف، أي نعم، وهو ما كان عاما وولايات عامة، وقسم اعتبر في حظ المكلف وجاء ما يعني الأمر الآخر أو العام جاء بالتبع، وقسم يتوسط بينهما. نعم. ويدخل تحت هذا ولاية أموال الأيتام والأحباس والصدقات والأذان وما أشبه ذلك، فإنها من حيث العموم يصح فيها التجرد من الحظ. تدريس القرآن، تدريس العلم يمكن يدخل أيضا في هذا، لأن هذه بعضها محل خلاف بعضها محل وفاق. نعم. ومن حيث الخصوص وأنها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في الاكتساب يدخلها الحظ، ولا تناقض في هذا، فإن جهة الأمر بلا حظ غير وجه الحظ، فيؤمر انتدابا أن يقوم به لا لحظ، ثم يبذل له الحظ ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير ضرورة، حين لا يكون ثم قائم بالانتداب، يعني ما حين لا يوجد من يتبرع بذلك ممن هو كفء وصالح، إذن هو لابد أن يستحق أجرا على ذلك. نعم. وأصل ذلك في والي مال اليتيم قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وانظر إلى ما قاله العلماء في أجرة القسام والناظر في الأحباس والصدقات الجارية وتعليم العلوم على تنوعها، ففي ذلك ما يوضح هذا القسم. يعني في العصر الحاضر أصبحت كلها طريقا من يعني كلها، حتى ولو وجد على ما قالوا من ينتدب لا يمكن يكفي لسد الحاجة، فأصبح كلهم يأخذ مرتبات ويأخذ، لكن ليس معنى هذا أن ما يأخذه لا بد أن يكافئ عمله وأنه هو يعمل على قدر ما يأخذ ويقول الله أنا ما يعطوني إلا كذا إذا أنا أشتغل جزء من اليوم، لا، ينبغي أن تكون نيته هي يعني في تحقيق ما فيه مصلحة الناس عموما، وهذا هو المطلوب منه حتى ولو لم يستوفي حقه بالكامل، أو كان ما يأخذه هو أقل مما يحتاجه أو أقل من أجرة مثله، يعني لا ينظر إليها على أنها إجارة. إشكال يا شيخ في هذا النوع الذي يتجاذبه النظر فيما لو حصل على سبيل المشارطة من الفاعل إلى سبيل إيش؟ مشاركة. مشاركة؟ إيه. أي نعم. لا، هو طبعا فيه خلاف فيها، وهل يجوز أن يأخذ أجرة، لأن الأجرة فيها مشارطة أصلا، يسميت أجرة فهي مشارطة، أما غير الأجرة يسمونها رزق أو كذا من بيت المال، وليس دائما يكون في بعض البلاد بيت مال مستقيم فعلا للمسلمين، لكن الآن في حل مكانه بيت المال المالية العامة للدولة، والآن اختلفت الأوضاع كثيرا، يعني قديما ما كان فيها أحد يقول بأن الدولة مطلوب منها أن تؤمن مستشفيات أو تؤمن مدارس أو تعلم الناس، ما ليس من واجب الدولة، وعلى مر العصور يا يعني إذا جاء السلطان وهو يحب العلم أنشأ مدارس، ليس على سبيل الإلزام، ويشكر على هذا وأجرى على المدرسين والطلاب الأرزاق، وإذا كان انشغل بغيره تركها يمكن للفتوحات ولا، فكان يعني السلطان مهمته عندهم حماية البيضة من الخارج، يعني حماية خارجية، وأما في الداخل فيتولونها هذا أكثر، هذا يتولونها أهل الفضل وأهل الأموال وأهل العلم، فأهل العلم ينتدبون بتعليم الناس، وأهل التجارة وأهل المال يعني يبنون المدارس ويبنون المساجد ويقفون الأوقاف عليها، ثم تصبح هذه الأوقاف يعني، والأوقاف هي نوع من التنظيم لعملية التعليم الداخلي والعلاج الداخلي وترتيب البيت من الداخل كما يسمى، هو الأوقاف جاءت لسد هذا الحاجة، لكن الآن الوضع اختلف، أصبح الدول يعني تطالب الناس بضرائب وتطالب كذا، وفي خيرات أيضا في البلاد تستجلب وتستغل وتكون الدولة هي صاحبة الميزة فيها، فأصبح الناس يطالبون ب هذه الأشياء ويعدونها كأنها فرضا لازما على الدولة، ولكن الجود من الماجود على ما يقال، يعني إذا كان موجود ما يكفي لهذا فلا شك أنه مطلوب من الوالي ذلك، ومطلوب من رأس الدولة وكل من يتولى هذه الأمور. نعم. المسألة الرابعة، ما فيه حظ العبد محضا من المأذون فيه يتأتى تخليصه من الحظ، فيكون العمل فيه لله تعالى خالصا، فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به، فإذا تلقى الإذن بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدية من الله للعبد صار مجردا من الحظ، كما أنه إذا لبى الطلب بالامتثال من غير مراعاة لما سواه تجرد عن الحظ، وإذا تجرد من الحظ ساوى ما لا عوض عليه شرعا من القسم الأول الذي لا حظ فيه للمكلف، وإذا كان كذلك فهل يلحق به في الحكم لما صار ملحقا به في القصد؟ يعني صار مثله من حيث القصد إذا تجرد فيه، فهل يكون حكمه مثل، لأنه حكم الأول الوجوب قد يصل إلى الوجوب، بل هو واجب وتركه محرم، فهل يصل إلى الوجوب سواء الكفائي أو العيني بالنسبة للمقصد الأول، أو ما ليس للإنسان فيه حظ ولا اختيار بل هو واجب عليه، هل يمكن أن يصل هذا القسم الثاني إذا خلصه من الحظ إلى مثل القسم الأول؟ طبعا هو قال يمكن تخليصه، والأجر فيه يتضاعف، وسيأتي أنه يعني يتضاعف الأجر بقدر ما يتخلص من القصد إلى حظ نفسه، لكن هنا طرح تساؤلا يقول هل يمكن أن يكون نفس الحكم، يعني يأخذ حكم الوجوب؟ فقال فيه احتمالان، ذكر الاحتمال الأول ودلته أو ما يسنده، وذكر الاحتمال الثاني وما يسنده، ثم قال لعله يمكن أيضا أن يجمع بين القولين ويقسم هذا، فيقال منه قسم يلحق بالأول في الحكم، منه قسم لا يلحق به، هذا كل ما سيأتي في المسألة الرابعة. نعم. حكمها أول شيء الوجوب، وجوب عينا أو وجوب كفائية، وأيضا لا يطلب عليه عوضا، يعني هذه من أبرز أحكامها القسم الأول، أنه لا يجوز أن يطلب عليه عوض، طبعا هذا ما يتأتى، لأن هو يجوز أن يطلب عليه العوض، يجوز أن يطلب حظ نفسه، لكن يقول إذا طلبته، إذا كان تريد أن يصل إلى المرتبة الأولى المقصد الأول فعليك أن لا تطلب فيه حظك أبدا، وإن تعمله من غير أن يكون حظك هو المقدم، وهذا قد يكون تعمله أبدا لا تقصد حظ نفسك، أو تعد نفسك كواحد من الناس من غير زيادة، ولا تستأثر بشيء من ذلك منه لنفسك، ولا تطلب لنفسك حظا يفوق ما أعطى الآخرين، فكأنك الآن تشتغل في مصلحة عامة، إذا كنت تكتسب وما تكسبه تقسمه بينك وبين غيرك من من حولك قسمة بالسوية، أو تفضلهم على نفسك وهذه مرتبة أفضل، فحينئذ أنت يعني مثاب. لكن قضية أنه لا يجوز أن تطلب، هو يجوز أن يطلب، لأن يعني أصلا هذا القسم هو ما فيه حظ للنفس، ومن أخذه ليكتسب لنفسه نقول لك ذلك. لكن إذا محضت هذا وقلت أنا والله لا هدف لي إلا كسب رزقي مثلا وكسب مصلحتي، نقول إذا أنت لا لا لا ثواب عليك، لا ثواب لك. ويخشى أن يدفعك ذلك إلى المحرم باتباع الهوى، وهذا مزلق. فلا بد أن تنازع النفس هذه وتردها وتكبح جماحها. نعم. وإذا كان كذلك فهل يلحق به في الحكم لما صار ملحقا به في القصد؟ هذا مما ينظر فيه، ويحتمل وجهين من النظر. أحدهما أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في القصد، لأن قسم الحظ هنا قد صار عين القسم الأول بالقصد، وهو القيام بعبادة من العبادات مختصة بالخلق في إصلاح أقواتهم ومعايشهم، أو صار صاحبه على حظ من منافع الخلق يشبه الخزان على أموال بيوت الأموال والعمال في أموال. لعلها الخزان جمع خازن، لعلها الخزان جمع خازن. يشبه الخزان على أموال بيوت الأموال والعمال في أموال الخلق، فكما لا ينبغي لصاحب القسم الأول أن يقبل من أحد هدية ولا عوضا على ما ولي عليه ولا على ما تعبد به، كذلك ها هنا لا ينبغي له أن يزيد على مقدار حاجته يقتطعه من تحت يده، كما يقتطع الوالي ما يحتاج إليه من تحت يده بالمعروف، وما سوى ذلك يبذله من غير عوض، إما بهدية أو صدقة أو إرفاق أو إعراء أو ما أشبه ذلك، أو يعد نفسه في الأخذ كالغير يأخذ من حيث يأخذ الغير، لأنه لما صار كالوكيل على غيره والقيم بمصالحه عد نفسه مثل ذلك الغير، لأنها نفس مطلوب إحياؤها على الجملة، يعني لأن نفسه هي نفس مطلوبة، فلماذا لا يكون مع غيره؟ هذا واضح جدا. فالكلام هنا في أنه ما يستأثر بشيء مع يعني لا بعوض بزيادة ولا بعوض على عمله، ولا يطلب عوضا، وإنما يعد ذلك كالواجب عليه. فهل يثاب على ذلك ثواب الواجب مثلا؟ يعني هذا لعلها من آثار من يقول يأخذ حكمه معناه يثاب عليك ثواب الواجب، وثواب الواجب أعظم من ثواب الندب، ولا يعني يدانيه ولا يقاربه. والأمر الثاني هو في المعاوضة، طبعا هو يجوز له في ابتداء أن يأخذ معاوضة، لكن أنت تريد أن تنقل هذا القسم إلى أن يكون من القسم الأول، إذن علامة ذلك أن لا تأخذ عليه عوض، أو شرط ذلك أن لا تأخذ عليه عوض. نعم. ومثل هذا محكي التزامه عن كثير من الفضلاء، بل هو محكي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا في الاكتساب ماهرين ودائبين ومتابعين لأنواع الاكتسابات، لكن لا ليدخروا لأنفسهم ولا ليحتجنوا أموالهم، بل لينفقوها في سبيل الخيرات ومكارم الأخلاق وما ندب الشرع إليه وما حسنته العوائد الشرعية، فكانوا في أموالهم كالولاة على بيوت الأموال، وهم في كل ذلك على درجات حسب ما تنصه أخبارهم. نعم، يعني هم ليسوا على درجة واحدة من فعل هذا، بل منهم من أيضا يجمع يعني لنفسه ويتبرع ببعضه، ومنهم من يتبرع بالثلث بالنصف، ومنهم من يمكن يتبرع ولو بماله كله عند الحاجة. فلا طبعا التعميم هذا أن الصحابة كلهم كانوا على هذا، هذا ما هو واقعي، يعني ما ليس بواقعي. يعني القول بأن الصحابة كلهم كانوا على هذه الدرجة ليس بصحيح، لكنه حاول أن يستدرك ذلك وأن يصححه. قال وهم في كل ذلك على درجات حسب ما تنصه أخبارهم، لكن كلهم فيه هذا القصد، لكن منهم من فعلا يجعل نفسه كواحد من الناس، ومنهم من لا يحتفظ لنفسه بالأكثر والأعظم من كسبه وينفق. نعم. فهذا وجه يقتضي أنهم لما صاروا عاملين لغير حظ عاملوا هذه الأعمال معاملة ما لا حظ فيه البتة، ويدل على أن هذا مراعا على الجملة. وإن قلنا بثبوت الحظ أن طلب الإنسان لحظه حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين، فإن طلب الحظ إذا كان مقيدا بوجود الشروط الشرعية وانتفاء الموانع الشرعية ووجود الأسباب الشرعية على الإطلاق والعموم، وهذا كله لا حظ فيه للمكلف، لأنه مفروض من الشرع عليه يعني تحديد ما هو السبب الشرعي وما هي شروط تحصيله، مثلا شروط تحصيل المنفعة للإنسان، وما هي أركان هذا العقد مثلا الذي سيكتسب به، أو هذا العمل الذي سيقوم به، ومتى يكون صحيحا ومتى يكون ممنوعا وباطلا. هذه كلها مفروضة في الشرع، وهو ليس له مدخل في تحديدها، فتكون من قسم الضروريات. نعم. وهذا كله لا حظ فيه للمكلف من حيث هو مطلوب به، فقد خرج في نفسه عن مقتضى حظه. ثم إن معاملة الغير في طريق حظ النفس تقتضي ما أمر به من الإحسان إليه في المعاملة والمسامحة في المكيال والميزان والنصيحة على الإطلاق، وترك الغش كله، وترك المرابنة ربنا يتجاوز الحد المشروع، وأن لا تكون المعاملة عونا له على ما يكره شرعا فيكون طريقا إلى الإثم والعدوان، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعود على طالب حظه بحظ أصلا، فقد آل الأمر في طلب الحظ إلى عدم الحظ. هذا والإنسان بعد في طلب حظه قصدا. شفنا نعم. هنا الإنسان ولا للإنسان؟ وين هذا؟ هذا والإنسان بعد في طلب حظه قصدا. لا هو يعني هذا مع أن الإنسان في بعد في طلب حظه، يعني سائر في طلب حظه. نعم. نعم. هذا مع كون الإنسان يعني فيما بعد في طلب حظه قصدا. نعم. فكيف إذا تجرد عن حظه؟ نعم. هذا والإنسان بعد في طلب حظه قصدا، فكيف إذا تجرد عن حظه في أعماله؟ فكما لا يجوز له أخذ عوض على تحري المشروع في الأعمال لا بالنسبة إلى العبادات ولا إلى العادات وهو مجمع عليه، فكذلك فيما صار بالقصد كذلك. وأيضا فإن فرض هذا القصد لا يتصور مع فرض طلب الحظ، وإذا كان كذلك فهي داخلة في حكم ما لا يتم الواجب إلا به، فإن ثبت أنه مطلوب بما يقتضي سلب الحظ فهو مطلوب بما لا يتم ذلك المطلوب إلا به، سواء علينا أقولنا إنه مطلوب به طلبا شرعيا أم لا. يعني معناها إذا كانت داخلة فما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا هو يريد أن يحكم لهذا النوع بحكم الأصلي، يعني بحكم المقصد الضروري الذي لا حظ له فيه. نعم. فحكمه على الجملة لا يعدو أن يكون حكم ما لا حظ ما ليس فيه حظ البتة، وهذا ظاهر، فالشارع قد طلب النصيحة مثلا طلبا جازما بحيث جعله الشارع عمدة الدين بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وتوعد على تركه في مواضع، فلو فرضنا توقفها على العوض أو حظ عاجل لكانت موقوفة على اختيار الناصح والمنصوح، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبها جازما. يعني الناصح إن شاء نصح وإن شاء لم ينصح، والمنصوح إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. نعم. نعم. فهذا يعني ينافي الاختيار لا شك. وأيضا الإيثار مندوب إليه ممدوح فاعله، فكونه معمولا به على عوض لا يتصور أن يكون إيثارا، لأن معنى الإيثار تقديم حظ الغير على حظ النفس، وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل، وهكذا سائر المطلوبات العادية والعبادية. فهذا وجه نظري في المسألة يمكن القول بمقتضاه. احتمال يعني يمكن القول بمقتضاه، نعم. والوجه الثاني هذا الوجه الثاني أنه لا يلحق بما لا حظ فيه في الحكم. الأول قول كأنه أو وجه سمى، لأنه لا يعرف أحدا تبناه حتى يقول قال به فلان فيسميه وجها يعني احتمالا. فالوجه الثاني قال أنه لا يلحق بما لا حظ فيه في الحكم، فلا يصل إلى درجته في الوجوب، ولا يصل إلى درجته في الثواب، ولا يمنع من أخذ العوض عليه حتى ولو سمي، ولو رقي إلى أن يكون في نفس تلك المرتبة. نعم. والوجه الثاني أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ، لأن الشارع قد أثبت لهذا العامل حظه في عمله وجعله المقدم على غيره، حتى إنه إن أراد أن يستبد بجميعه كان سائرا، وكان له أن يدخره لنفسه أو يعني يدخر ما يكسبه لنفسه أو يبذله لمصلحة نفسه. نعم. أو يبذله لمصلحة نفسه في الدنيا أو في الآخرة، فهي هدية الله إليه، فكيف لا يقبلها في الآخرة يعني بالصدقة به. نعم. وهو وإن أخذها بالإذن وعلى مقتضى حدود الشرع، فإنما أخذ ما جعل له فيه حظ، ما جعل له فيه حظ، ومن حيث جعل له كان يجيب عن قوله السابق، يقول في السابق أنه أخذها بناء على الإذن، قال هو وإن أخذها بالإذن وعلى مقتضى حدود الشرع، لكنه أخذ ما جعل له فيه حظ، فلا تطابق ما لا حظ له فيه. نعم. فإنما أخذ ما جعل له فيه حظ، ومن حيث جعل له وبالقصد الذي أبيح له القصد إليه. وأيضا فالحدود الشرعية يعني القيود والشروط، الحدود الشرعية القيود والشروط وبيان الموانع التي ذكرها قبل. نعم. التي قال إنها ليست اختيارية وإنما هي يعني ضرورية ولا حظ للمكلف فيها لأنها مفروضة من الشرع، فأراد أن يعني يبين أن الحظوظ الشرعية وإن لم يكن له في العمل بمقتضاها حظ، لكنها وسيلة وطريقة إلى حظه. نعم. وأيضا فالحدود الشرعية وإن لم يكن له في العمل بمقتضاها حظ، فهي وسيلة وطريق إلى حظه، فكما لم يحكم للمقصد بحكم الوسيلة فيما تقدم قبل هذه المسألة من أخذ الإنسان ما ليس له في العمل، ما ليس له في العمل به حظ لأنه وسيلة إلى حظه كالمعاوضات، فكذلك لا يحكم هنا للمأذون فيه من الحظ بحكم ما توسل به إليه. نعم. إيه يعني يقول ما يعطى، أي نعم، ما يصل إليها، هو يمكن يقرب منها لكن ما يصل إلى أن يعطى حكمها من كل وجه. نعم. وقد وجدنا من السلف الصالح رحمهم الله كثيرا يدخرون الأموال لمصالح أنفسهم، ويأخذون في التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه في أنفسهم خاصة، ثم يرجعون إلى عبادة ربهم حتى إذا نفد ما اكتسبوه عادوا إلى الاكتساب، ولم يكونوا يتخذون التجارة أو الصناعة عبادة لهم على ذلك الوجه، بل كانوا يقتصرون على حظوظ أنفسهم، وإن كانوا إنما يفعلون ذلك من حيث التعفف والقيام بالعبادة، فذلك لا يخرجهم عن زمرة الطالبين لحظوظهم. نعم. وما ذكر أولا عن السلف الصالح ليس بمتعين فيما تقدم لصحة حمله على أن المقصود بذلك التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع لهم، يعني محتمل أن يكون حظهم قصدهم حظوظ أنفسهم. نعم. فيعملون في دنياهم على حسب ما يسعهم من الحظوظ، ويعملون في أخراهم كذلك، فالجميع مبني على إثبات الحظوظ وهو المطلوب، وإنما الغرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة ما حد الشارع من غير تعد يقع في طريقها. وأيضا فإنما حدت الحدود في طريق الحظ ألا يخل الإنسان بمصلحة غيره فيتعدى ذلك إلى مصلحة نفسه، فإن الشارع لم يضع تلك الحدود إلا لتجري المصالح على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في نفسه. ولذلك قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وذلك عام في أعمال الدنيا والآخرة. وقال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الظلم وتحريمه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ولا يختص مثل هذا بالآخرة دون الدنيا. ولذلك كانت المصائب النازلة بالإنسان بسبب ذنوبه، لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والأدلة على هذا تفوت الحصر، فالإنسان لا ينفك عن طلب حظه في هذه الأمور التي هي طريق إلى نيل حظه. وإذا ثبت هذا تبين أن هذا القسم لا يساوي الأول في امتناع الحظوظ العاجلة جملة. وقد يمكن الجمع بين الطريقين، وذلك أن الناس في هذا يعني احتمال ثالث، ذكر احتمالين، أنه يلحق بالأول في الحكم، أنه لا يلحق. هنا قال في احتمال أو إمكان للجمع بين الطريقين. نعم. وقد يمكن الجمع بين الطريقين، وذلك أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتب، منهم من لا يأخذها إلا بغير تسببه، يعني يأخذها حتى كأنه هو لا يتسبب له فيها، كأنها جاءته هدية من غير تسبب، من غير حول منه ولا طول. نعم. حتى وإن كان بذل فيها واجتهد وشاق على نفسه، يعني يعد أن الثمرة هي جاءته هدية من الله جل وعلا، وأنه ليس لتسببه أثر فيها. نعم. فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون فيه وكيلا على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر. نعم. بحسب ما قدر، ولا يدخر لنفسه من ذلك شيئا، بل لا يجعل من ذلك حظا لنفسه من الحظوظ، يعني ينسى حظ نفسه تماما. نعم. إما لعدم تذكره لنفسه لإطراح حظها حتى يصير عنده من قبيل ما ينسى، وإما قوة يقين بالله، لأنه عالم به وبيده ملكوت السماوات والأرض وهو حسبه فلا يخيبه، أو عدم التفات إلى حظه يقينا بأن رزقه على الله فهو الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسه، أو أنفة من الالتفات إلى حظه مع حق الله تعالى، أو لغير ذلك من المقاصد الواردة على أصحاب الأحوال. نعم، يعني إن صدقوا فيها أصحاب الأحوال الصادقين، لكن بعضهم ربما يتظاهر بمثل هذا وهو ليس كذلك، يعني يتظاهر بمثل هذا وهو ليس كذلك. نعم. وفي مثل هؤلاء جاء قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هذه مرحلة أولى أو مرتبة أولى، مرتبة الإيثار على النفس، ما يأخذه من أو ما يكتسبه لا يعد أنه بحوله وقوته وبقدراته وبعلمه، وإنما يعتبره أنه جاءه هدية من الله جل وعلا، ولهذا فهو يفرقه، حتى إنه في بعض الأحيان ربما ينسى نفسه ولا يدخر لها شيئا إذا كثر الطلب وكثرت الحاجة. وهذا قد نقل فيه بعض يعني الآثار فيما يأتي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة ولم تترك شيئا تفطر به. نعم. وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين، قال الراوي: أراه 80,000، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت: يا جارية، هل أمي أفطري؟ فجاءتها بخبز وزيت، فقيل لها: أما استطعت فيما قسمت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لا تعنيني. لو كنت ذكرتني لفعلت. نعم، يعني إذن هي نسيت نفسها، نسيت حظ نفسها ووزعت كل ما جاءها. الله أكبر. نعم. وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياه، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت أعطيه إياه، قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا ففعلت، الجارية تقول يعني ففعلت، قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدي لنا، أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا ما كان يهدي لنا، يعني ليس من عادته أن يهدي لنا، وإنما سخره الله أن يهدي لهم لأنهم أهدوا ما عندهم. نعم. فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها، وكفنها، فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك، يعني من قرصك الذي تقولين لماذا لم تدخريه. نعم. الله أكبر. نعم. وروي عنها أنها قسمت 70,000 وهي ترقع ثوبها، وباعت مالها 100,000 وقسمت، ثم أفطرت على خبز الشعير. وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة، فلا يأخذ إلا من الملك، إلا من الملك، لأنه قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه. يعني تشبيه فيه نظر الحقيقة، يعني لكن يقول هذا يشبه الوالي الذي يتبع الذي في ولاية تتبع الملك، فإنه قد يترك لا يأخذ شيئا من هذه الولاية حتى ما يحتاجه لا يأخذه منه، اعتمادا على ما يأتيه من الملك، لأن الملك سيختار له أفضل من ذلك. لكن التشبيه فيه نظر، يعني ماشي، هو التقريب طبعا، لأنه قام له اليقين بقسم، لأن هذا الوالي ينتظر الأكثر، يعني هو لولا أنه على شبه يقين من أنه سيعطى أكثر مما تحت يده لا ابتدر إلى الأخذ مما تحت يده، لكنه يعرف أن أعطية الملك أحسن من أن يأخذ هو من هذا المال القليل، فانتظرها. فهذا نظر دنيوي، ما في ذلك، لحظ نفسه لا شك، هو ينتظر الأحسن، بينما يعني الصورة التي معنا هي تختلف عن هذا نوعا. نعم. لأنه قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه، ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم، فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيرا من تدبيره لنفسه، فإذا دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها، وهؤلاء هم أرباب الأحوال الحقيقيون، وليس المخدوعون أو المخادعون، يعني فيهم مخدوع وفيهم مخادع، ويدعون أنهم من أهل التقوى والصلاح، وأنهم يعني لا ينتظرون من الدنيا شيئا، ولكن قد يكون بعضهم مصيبا وبعضهم أو بعضهم صادقا وبعضهم مخادعا. نعم. فلا يأخذ إلا من الملك، لأنه قام له اليقين بقسم الله وتدبير مقام تدبيره لنفسه، ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم، فإن صاحبه تدبير الله له خيرا من تدبيره لنفسه، يعني لا يقال أنه يطلب حق الحظ نفسه، فإذا دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها. فيقول هذا ما يقال أنه بهذا، إذا كان هذا قصده فمعناه أنه يطلب لنفسه الأكثر، فهذا يسعى في حظ نفسه. نعم. ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على هذا القسم الوكيل. الثاني، مرتبة الثانية، مرتبة الأولى عرفناها، الذي يأخذ هذا المال وما يعني يكتسبه على أنه لا حول له فيه ولا طول، ولم يكتسبه بقوته ولا يعني شطارته وقدرته، وثم يفرقه ويترك نفسه أو ينسى نفسه. ومنهم من يعد نفسه يقول كالوكيل على مال اليتيم، هذا القسم الثاني. نعم.

يعني هو يأخذ هذا يكتسب ويعمل ويعتقد أنه مسخر من الله جل وعلا لخدمة الناس, إن هذا هو واجبه. نعم. فجعله وسيلة وسببا إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف يشاء. وهذا نعم. وهذا أيضا لا يخرج عن اعتبار مجرد الأمر, فهو عامل بمحض العبودية مسقط لحظه فيها, فكأن السيد هو القائم له بحظه بخلاف العامل لحظه, فإنه لما لم يقم بذلك من حيث مجرد الأمر ولا من حيث فهم مقصود الأمر, ولكنه قام به من جهة استجلاب حظه أو حظ من له فيه حظ, فهو إن امتثل الأمر فمن جهة نفسه, فالإخلاص على كماله مفقود من جهة حظه أو من جهة حظ من له فيه حظ, يعني سواء يكتسبه لنفسه حظه المباشر أو لحظ أولاده وزوجته ومن له فيه حظ, يعني من يحرص على أن يعني ينفعهم بهذا الاكتساب. نعم. فهو إن امتثل الأمر فمن جهة نفسه, فالإخلاص على كماله مفقود في حقه, والتعبد بذلك العمل منتف وإن لم يمتثل الأمر, فذلك أوضح في عدم القصد إلى التعبد, فضلا عن أن يكون إذا ما امتثل الأمر نهائيا وإنما أخذه من غير التفات إلى أنه مأمور به ولم يكتسب لأن الله أمر بالاكتساب, وإنما اكتسب بمقتضى جبلته وطبيعته البشرية التي تسعى إلى كسب الرزق. نعم. فذلك أوضح في عدم القصد إلى التعبد, فضلا عن أن يكون مخلصا فيه. نعم. وقد يتخذ الأمر والنهي عاديين لا عباديين إذا غلب عليه طلب حظه وذلك نقص. ووجه ثالث, وهو أن القائم على المقاصد الأول قائم. نعم. هو أن القائم على المقاصد الأول قائم. الأول يمكن. الأول. أي نعم. القائم نعم الأول, لأنها أيضا قسمها إلى أقسام فتصلح أن تسمى مقاصد. وهو أن القائم على المقاصد الأول قائم بعبء ثقيل جدا وحمل كبير من التكليف, لا يثبت تحته طالب الحظ في الغالب, بل يطلب حظه بما هو أخف, وسبب ذلك أن هذا الأمر حالة داخلة على المكلف شاء أم أبى, يهدي الله إليها من اختصه بالتقريب من عباده, ولذلك كانت النبوة أثقل الأحمال وأعظم التكاليف, وقد قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا, فمثل هذا لا يكون إلا مع اختصاص زائد, بخلاف طالب الحظ فإنه عامل بنفسه وغير مستويين, فاعل بربه وفاعل بنفسه, فالأول محمول والثاني عامل بنفسه, فلذلك قل ما تجد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق. تكليف شاق يعني في المناصب العامة, يقوم بتكليف شاق في المناصب منصب عام من قضاء أو تعليم أو ولاية وما أشبه ذلك, فهو يحاول أن يتخلص منها إذا كان يستطيع, إذا كان يبحث عن حظ نفسه فسيتخلص منها أو تنقلب نيته ويصبح توليه لها ليس لأجل القيام بالواجب العام وإنما لأجل الانتفاع منها, وهذه طامة كبرى طبعا, هذه مصيبة عظمى, لكن الذي يخشى من الإثم وهو يريد حظ نفسه سيحاول أن يتخلص منها لأنه يستطيع أن يتكسب بغير هذه الطريق. نعم. ويسلم من تبعاتها. نعم. فلذلك قلما تجد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق, فإن رأيت من يدعي تلك الحال فاطلبه من مطالب أهل ذلك المقام, فإن أوفى به فهو ذاك, وإلا يعني اختبره, يعني هل هو صادق في دعواه أو أنه يعني كثير من الناس يقول أنا في هذا المنصب أخدم الناس, أنا تعبان, أنا ما يصلني إلا لو حسبت, بعضهم يقول أنا لو أتقاعد الآن ما ينقص راتبي إلا 1000 ريال مثلا, وإنما أنا أريد خدمة. نقول إن شاء الله صادق هو يعني يقصد هذا, لكن إذا كان العكس وهو أنه ينتفع من هذا المنصب سواء بجاه أو بسلطان أو بمال أو بغيره, فمعناه أنه ما أخذه بحقه وإنما أخذه ليتكسب من ورائه وهو ليس لم يقم به على المقصد الشرعي. نعم. فإن أوفى به فهو ذاك، وإلا علمت أنه متقول قل ما يثبت عندما ادعى. وإذا ثبت أن صاحب المقاصد الأول محمول فذلك أثر من آثار الإخلاص، وصاحب الحظ ليس بمحمول ذلك الحمل إلا بمقدار ما نقص عنده حظه، فإذا سقط حظه ثبت قصده في المقاصد. إذا سقط حظه بالكلية يعني ما ما ما ما اتجه أو ما قصد شيئا من حظوظه ثبت قصده في المقام الأول وثبت له الإخلاص. نعم. وصارت هذا هو الذي يعني تصير أعماله كلها عبادات، وبقدر ما ينقص من حظه يحصل له الأجر إن شاء الله. يعني قد يكون لا أسقط حظه بالكلية ولكنه غلب جانب النفع العام والمصلحة العامة وصبر مع قلة مثلا ما يأخذه من مرتب أو ما أشبه ذلك، وكان بإمكانه مثلا أن يشتغل في عمل آخر. وكثير من القضاة لو اشتغل في المحاماة سيكسب أضعاف ما يكسبه من منصب القضاء. فإذا كانت نيته هي خدمة الناس والصالح العام إن شاء الله سيحصل له من الأجر بقدر إخلاصه. لعلنا نقف عند هذا، ولأن الكلام الآتي هو فيه يعني طرح شيء من الشبهة التي قد تعكر على هذا التقرير وبيان كيفية الجواب عنها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.